الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي جاء بالشريعة والطريقة والحقيقة. جاء صلى الله عليه وسلم بالشريعة لإصلاح الجوارح، وجاء بالطريقة لإصلاح البواطن، وجاء بالحقيقة لإصلاح السرائر. جاء بالشريعة لإصلاح الجوارح بأعمال الإسلام، فالجوارح تصلح بالتوبة والتقوى والاستقامة. هقول بالراحة عشان تجمع المعلومة، متعمد أقولها بالراحة. الجوارح التي هي محط الشريعة، التي هي محط أعمال الإسلام، تصلح بثلاثة أشياء: بالتوبة والتقوى والاستقامة، أو باجتناب النواهي وفعل الأوامر، والبواطن التي هي محل الطريقة، التي هي محل الإيمان، تصلح بالإخلاص والصدق والطمأنينة، أو بالتخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل. أما السرائر التي هي محل الحقيقة، التي هي محل الإحسان، تصلح بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة، أو بالذل والانكسار والتواضع وحسن الخلق. يبقى الشريعة جاءت لإصلاح الجوارح بأعمال الإسلام التي هي مقتضيات اجتناب النواهي وفعل الأوامر الشرعية، وهذا يقتضي التوبة والتقوى والاستقامة. والطريقة جاءت لإصلاح البواطن وهو القلب بالإيمان، وهذا يكون بالإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله عز وجل والطمأنينة بما قسمه الله لك ولغيرك، وهذا يكون بتخلية القلب عن كل قبيح وتحلية القلب بكل مليح وهي الفضائل وهي حسن الخلق. وجاءت الحقيقة التي هي محل الإحسان لإصلاح السرائر، والسرائر تصلح بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة، أن تعبد الله كأنك تراه، المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المراقبة. فإذا تمت لك المراقبة والمشاهدة فزت بالمعرفة فتصير عارفا بالله، وهذا لا يكون إلا بالذل والانكسار والتواضع وحسن الخلق. يبقى هو ده دين الإسلام. إذا اهتم الإنسان بأعمال الجوارح وترك أعمال الطريقة البواطن لا يقبل الله منه أعمال. الصلاة قد تكون صحيحة فقها ولكنها غير مقبولة عند الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أتقبل الصلاة لمن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل. يبقى ممكن تكون الصلاة صحيحة فقها لكنها غير مقبولة لأنه لم يتواضع لله، أو لم يرحم المساكين، أو لم يقضي النهار في ذكر الله عز وجل لأنه غافل عن الله. ولذا لكي تحصل على حقائق الإيمان وثمرات الإسلام وكمال الديانة يجب أن تتحقق بالحقائق الثلاثة، بالطريقة والحقيقة مع ملازمة الشريعة. ولذا لما كان الخلق مختلفون في الطباع وكل له حجاب يحجبه عن الله، أما الله فلا يحجبه شيء، الله قريب من كل عباده حتى من الكفار وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ولكن الكافر هو الذي حجب، الله لا يحجبه شيء، المحجوب هو المخلوق بما ارتكب من المعاصي وبغفلته عن الله، أما الله فلا يحجبه شيء، هو القاهر فوق عباده سبحانه. فلما كثرت أسباب الحجب لاختلاف طباع الخلق كثرت الطرق الموصلة إلى الله، ولذا تلاقي الطرق كثيرة لكن مذاهب الشريعة قليلة، لأن مذاهب الشريعة تعامل الجوارح والجوارح متشابهة، أما البواطن فتختلف اختلاف كبير، بل يختلف باطن الإنسان من لحظة إلى أخرى ومن مرحلة إلى مرحلة، ربما يختلف ما في باطن الإنسان في اليوم الواحد مئات المرات، لأن باطن الإنسان موقعه القلب، وسمي القلب قلبا لتقلبه. ولذا كثرت الطرق، عشان كده واحد يقول لك ليه الطرق كتيرة، ده كده فرقوا الأمة، أبدا، الطرق كثيرة لرحمة الله بعباده حتى يجد كل مريض في قلبه طريقة توصله إلى الله ليعالج ما في قلبه. فتعدد الطرق لا للاختلاف ولكن للائتلاف حتى تصل في الآخر إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. فربما يكون إنسان له طريقة تناسبه وآخر له طريقة أخرى تناسبه، والإثنان بمذهب واحد على الشريعة، تلاقي ده شافعي وده شافعي، لكن ده ليه طريقة توصله إلى الله غير الطريقة الثانية اللي توصل هذا الإنسان إلى الله. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يقول له قل آمنت بالله ثم استقم. يأتيه رجل آخر ويقول له انصحني يا رسول الله، فيقول له لا تغضب. يبقى سرعة غضبه كانت هي حجابه. ويأتي رجل آخر فيعاهده رسول الله بالمصافحة، وده دليل العهد على الشيخ، فيعاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة ويقول له عاهدني ألا تسأل الناس شيئا. سيدنا عبادة بن الصامت لما عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، لأن يبدو أنه كان يعتمد على الناس كثيرا، فكان حجبه عن الله بسبب هذا، فطرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحجاب إلى الاعتماد على الله لا على الخلق، فقال له لا تسأل الناس شيء. فلما ترك سؤال الناس واستمر على ذلك دهرا وصل إلى الله، حتى أنه كان يرى يقع الصوت منه بعدما يركب الفرس فلا يسأل غلامه أن يناوله، ينزل تاني ويخطب إلى هذه الدرجة. يأتيه رجل يسأله النصيحة فيقول له صم. يأتيه رجل آخر يقول له لا تصم الدهر. يأتيه رجل آخر يقول له قم الليل. يأتيه رجل آخر يقول لا تقم في الليل. كل إنسان له دواء يوصله إلى الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب. بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى صار الأولياء والعارفين والصالحين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى أحوال القلوب ليوصلوا الناس إلى الله، فصار الشيخ حل محل النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن هو مربي الأم. فهمت أهمية وجود الشيخ؟ فالشيخ يوصلك إلى الله يأخذ بيدك في الظاهر، وفي الباطن الذي يأخذ بيدك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيخ المربي. فإن لم يتيسر لك الشيخ المربي، كيف تصل إلى الله؟ تصل إلى الله بحبك لرسول الله شيخ الشيوخ، مربي جميع الأمة، موصل الناس جميعا إلى الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يبقى الأصل هو المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر لك في الظاهر شيخ على قلب النبي يوصلك إلى الله، فيسر إليك رسول الله وهو حي في قبره، تعرض عليه أعمال أمته ليل نهار، لا تأكل الأرض أكثر الأنبياء فضلا عن سيد الأنبياء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا إن لم يتيسر لك الشيخ لا تيأس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معك. ده أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة وتسلم عليه بصيغة الخطاب كأنه حاضر، تقول السلام عليك أيها النبي، لا تقول السلام عليه لأنه غائب، ولكن تقول السلام عليك أيها النبي، لحضور النبي مع أمته في كل لحظة، وذلك بقدرة الله عز وجل حيث يقدر نبيه على ذلك سبحانه. فلا تيأس إن لم تجد الشيخ المربي الذي يوصلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته. فالوصول إلى الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدارسة سيرته ومعرفة أحواله والتأسي بحاله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ثم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالاستغفار وكثرة ذكر الله والمواظبة على ذلك، توصلك إلى الله. وعشان كده أي طريقة من الطرق أول حاجة تخشها يقول لك إيه؟ يقول لك قول كل يوم الصبح أستغفر الله 100 مرة، وتصلي على النبي 100 مرة، وتقول لا إله إلا الله 100 مرة، وبالليل تقول كده، وراعي نفسك في جميع الأوقات ألا تأكل إلا حلال. كل الطرق مهما تعددت تلاقي أصلها كده في الأول، لازم يقول لك كده، ما تأكلش إلا الحلال، اتقن صنعتك، أخلص النصح للمسلمين، تب إلى الله، واظب على الطاعات، افعل الصلاة الفريضة في المسجد ما أمكن، ثم بعد ذلك تستغفر 100 مرة صباحا و 100 مرة مساء، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة صباحا و 100 مرة مساء، وتقول لا إله إلا الله 100 مرة صباحا و 100 مرة مساء، وتواظب على ذلك 1, 2, 3, 10, 20، انت واجتهادك مع الله ومراقبتك تجد في الآخر نفسك وصلت إلى الله، تزول عنك الحجب حجاب وراء حجاب، تبدأ بالذكر وأنت في حال الغفلة، يبقى لسانك ذاكر وقلبك غافل في الأول لسه، ما انت لسه بقى طفل في الطريق، زي العيل الصغير اللي بيقعد يروح المدرسة الأول في الحضانة، تلاقي المدرس قاعد يشرح وهو قاعد بياكل السندوتش وينغص في الواد اللي جنبه، مش مهتم بالشرح. انت كذا في بدايتك تبقى قاعد تذكر ربك وقاعد مخك بيوديك ويجيب في أمور الدنيا زي الواد اللي بيفرق في الحضانة، فبتذكر مع الغفلة، وبعد كده تركز وتعقل، بقيت في ابتدائي فتبتدي تهدى شوية بس برضو لعب، لكن أحسن من ما كنت في الحضانة. فتلاقي نفسك أحيانا تذكر مع إيه؟ مع اليقظة، مع الحضور، وأحيانا تذكر وانت لعبي زي زمان، لحد ما توصل للإعداد تركز أكتر، تلاقي غالب ذكرك مع الحضور وقليل من ذكرك مع الغفلة، بالتدريج تلاقي نفسك ذكرك كله مع الحضور بس برضو ما وصلتش، لأن المفروض إن ما يبقى ذكرك مع الحضور، ده انت لسه فين لما توصل تبقى في الدكتوراه، تقوم تلاقي نفسك بتذكر بعدما كنت بتذكر في غفلة، ذكرت في غفلة وحضور، ثم ذكرت في حضور فقط، ثم ذكرت بعد ذلك في غيبة عما سوى المذكور، تلاقي نفسك بتغيب في الذكر، تبتدي تذكر يخبطوا عليك ما تسمعش، ينادوا عليك ما تعرفش حد، مندمج. بتحصل لك انت وانت في شغل ساعات، انت ما تبقى مشغول في صنعة ولا بترسم رسمة ولا بتكتب موضوع مهم ومندمج فيه، يجي يقولوا لك ده التليفون رن ما ردتش ليه، تقول لهم والله ما سمعت. مش بتحصل، لان غايب فيما انت فيه. عايزك توصل في الذكر لهذه الحالة عن الغيبة عما سوى المذكور، تغيب حتى عن نفسك. وعلى شكرة سيد إبراهيم الدسوقي يقول إيه؟ اللهم بسره لديك وبسيره إليك برسول الله أقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي، لأن كل الحاجات دي موانع. العسرة اللي هي تخلص منها بالتوبة، أقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي، يوم يصير بالطمأنينة وكمال الخلوص اللي قلتهم لك في الأول، لأن دي الحواجب والعوازل والعوائق اللي بتمنعك عن أنك أنت تشعر بحلاوة الذكر. اللهم أذهب اللهم أقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكنون يا حي يا قيوم. فانت مش هتعرف توصل للمعاني دي الا لما تجتهد في الذكر وتواظب وتجتهد في حب النبي كثيرا، حتى يصير حب النبي في قلبك احب اليك من كل شيء حتى من نفسك، لان حب النبي فريضة بجانب اتباعه. اتباع النبي فريضة والايمان به فريضة وحبه فريضة، ففي ثلاث فرائض في النبي صلى الله عليه وسلم: فريضة الإيمان به، وفريضة اتباعه ومتابعته كأسوة، وفريضة حبه. عارف لو آمنت واتبعت وما حبتش ربنا وصفك بالفسق. لو مش مصدقني هنقرأ الآية دي في سورة التوبة في الترويحات اللي جاي: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يحذركم حتى يأتي الله بأمره وهو العذاب. إن الله لا يهدي مين؟ القوم الفاسقين. فتم اللي مش متوفر فيهم المسألة دي إيه؟ فاسقين. يبقى عدم حب النبي فسق، ومش فسق وبس، فسق يمنع الهداية ويقتضي التحذير من الله عز وجل. ولذا من أكبر الحجب عدم توقير النبي وحبه صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل الذي يليق بمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى تسلم نفسك بين يدي النبي كتسليم الميت نفسه للغاسل يقلبه كيف شاء، بحيث تبقى لا حراك. هي دي لما تتحقق فيك هذه المعاني هتجد نفسك حاجة تانية. أو من كان ميتا فأحييناه، هو ده بقى إيه اللي لما الناس يقولك ربنا يفتح عليك، يفتح عليك يعني تتنقل من المعاني الظلمانية إلى المعاني النورانية. هو ده الفتح الحقيقي، مش الفتح ان يبقى عندك رصيد في البنك ولا عمارة ولا شقة على النيل ولا الكلام الفارغ ده، لا، يفتح عليك يعني تعرف المعاني دي، يعني يفتح ظلمات النفس والسر والقلب والباطن بمفاتيح شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنفتح اليك ابواب الرحمات، فتلاقي نفسك سبحان الله طالعة منك كأنك اول مرة تقولها. ده مش كده وبس، ده في ناس بيوصلوا المرحلة انه يبقى مش طايق يقول سبحان الله، عايز يقول الله بس، بيشعر بالايه بالقسوة لما يغيب عن ذكر الله بجملة اخرى غير الله. شوف قد ايه، فتجد يغلب عليه ذكره ايه، يقول الله الله الله الله، مش مستحمل يقول، يعني يفصل كلمة الله بكلمة اخرى، ولو كلمة فيها تنزيه ولو كلمة فيها تحميد. ليه؟ لأنه ارتقى إلى رقي آخر خالص إحنا مش واخدين بالنا منه. يبقى أنت علشان تصل إلى الله يجب أن تكون متشرعا متطرقا متحققا. والشريعة هي فعل الأوامر والنواهي، بالتوبة والتقوى والاستقامة. والطريقة هي الإخلاص لله عز وجل، ألا تبغي من وراء ذلك حتى أن تصل إلى شيء، يعني حتى ما يبقاش هدفك شهوة الوصول ولكن هدفك هو الله فقط سبحانه. حتى مجرد شهوة الوصول ممكن تبقى عادي، وما يبقاش هدفك ان تتكشف ليك الحبوب او ان يحصل لك الكرامات او تشوف الرؤى او الناس تبوس اليك او وشك يبقى منور او الكلام ده، وما يبقاش هو ده هدفك، لان الحاجات دي كلها هتحصل لك في الطريق الى الله، هتكسر لك الحبوب، هتحصل ليك بعض الكرامات، هتحصل ليك بعض خوارق العادات، لكن لا تلتفت اليه، لان الطريق الى الله ربك سبحانه وتعالى بيحط فيه حاجات تسليك وانت واصل له. الحاجات اللي بتسليك دي هي الرؤى الصالحة، هي الكرامات اللي بتحصل لك، انك تتمنى شيء فيتحقق، كل دي حاجات تسليك في الطريق. فاذا التفت اليها حتوه. تصور انت مثلا عايز تروح اسكندرية، فكل ما تمشي تقابلك محل تتفرج على حاجات البضاعة اللي في المحل ده، تخلص المحل ده تخش في المحل اللي بعد، والناس ايه ركب العربيات صواريخ وصلت اسكندرية وانت لسه مسكين ما سبتش المانيال، ما هو كل شوية جنبك محل. كذلك وانت في الطريق الى الله ربنا يدي لك شوية حاجات تسليك، تثبتك، تهديك، تطمنك، تحببك. لو التفت اليها تعطلت، تقوم تطلب المزيد، لا انا عايز المزيد، واديني دي واديني دي، تدخل المحل وربك سبحانه وتعالى حطه بس كده ايه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، تقوم انت تقف عند النجم وتقف عند العلامة، ده انت طالب الهداية مش طالب للنجم ولا العلامة. فهمت المسألة؟ فتاخد بالك، لان الطريق الى الله طريق كله عوائق، زي كده طريق غير ممهد، طريق غير ممهد وكله عوائق، ولكن على قدر الصدق والاستقامة والتقوى والتوبة والمواظبة والاستمرار لابد ان هيفتح لك الباب سبحانه. مداومة القرع على الابواب، لابد ان تفتح لك الابواب. فهمت المسألة؟ موضوع الحكم العطائية اللي احنا اخترناها في هذا الرمضان، موضوعها كله بيدور حول المعاني اللي احنا بنقولها دي كلها، بيذكر لك بعض العوائق اللي هتقابلك في نفسك وانت تصل الى الله، ربما تعوقك تعطلك، فبيقولها لك في سورة سطر كده عشان تعرفها، بس تقوم انت تحذرها. كل شوية يروح قايل لك سطر، كل ما تيجي توصل لحاجة يقول لك سطر، يوم ايه يعلمك الادب مع الله وانت سائر في الطريق الى الله. وهذه الحكم كلها خدها منين؟ من سيرة النبي وسنته صلى الله عليه وسلم، ومن آيات القرآن، ومن ممارسة الوصول إلى الله. فالعلماء اللي وصلوا إلى الله شافوا السكة، فيقول لك خد بالك، زي انت ما تبقى مثلا ايه ماشي طريق وعرفته، فتقول للواحد لسه هيمشي فيه خد بالك ده هيقابلك عند الحتة الفلانية مطب، وفي الحتة الفلانية هتلاقي بقى بحضيرة، وفي الحتة اللي هناك بقى دي في قطاع طرق ممكن ياخدوك يموتوك، خد بالك. ده هو ده اللي بيعمله معاك، هو ده اللي بيعمله معاك بالظبط. فابتدينا الحكمة الأولى بيحذرك من إيه؟ من الاعتماد على سوى الله. وأول حاجة هتعتمد عليها وانت في طريقك إلى الله إيه؟ إنك تعمل الأعمال الصالحة. فلو جيت عملت الأعمال الصالحة وأنت معتمد عليها، بقيت مش معتمد على الله، بقى قلبك فيه شرك. ده أنت تعمل الأعمال الصالحة تعبداً، لا معتمدا عليها ولكن تعبدا الى الله، افتقارا الى الله، فيكون حالك مع الله وانت في الاعمال الصالحه بين الخوف والرجاء، بل يغلب وانت في الصلاح الخوف ويغلب وانت في الزلل الرجاء. وعشان كده ابتدى بالحكمه الاولى، من علامه الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ثم بعد ذلك بين لك أنك وأنت في الطريق إلى الله سوف تجد أهل تجريد وأهل أسباب، وانت ماشي في الطريق إلى الله هتقابل ناس كتير كلهم ماشيين برضو في الطريق إلى الله، ناس بتجتهد اجتهاد جامد زي واحد ماشي في الطريق الى الله بيجر عربية كر مكسرة في طريق غير ممهد، فتلاقيه مجهد وعرقان وتعبان، ده اهل اسباب، دول اهل الاسباب، قاعد بيقيم الليل ويصوم في النهار ويكثر من الصدقات ويراقب نفسه في دوام الذكر ويختم القرآن كل ثلاثة ايام، واحد طول مرهق اشتغل كتير، اهو ده اللي بيجر عربية كره وماشي. واحد تاني في الطريق الى الله تلاقيه راكب عربية مرسيدس وقاعد في التكييف وماشي وسر، وانت مسكين. فقال لك وانت ماشي الى الله لو شفت واحد واصل بسرعة كده ما تتمناش تبقى زيه، ولا اللي راكب المرسيدس يتمنى يبقى زيك، ولكن كل واحد الادب ان كل واحد يقنع بما قسمه الله له. فرح قال لك ايه؟ ارادتك التجريد مع اقامة الله لك في الاسباب من الشهوة الخفية، فانت في طريقك الى الله ما تبقاش عايز توصل بسرعة وخلاص، لا، ارضى بما قسمه الله لك، تكن اغنى الناس، لان الوصول الى الله لو كشف لك امر من امور الحقيقة قبل ان تستوي مع الله ربما ينجذب عقلك فتتجنن، ما تستحملهاش، ده انت لسه راجل يدوب ابتديت تذكر في حال الحضور بعد ما كنت في حال الغفلة، يوم يظهر لك سيدنا جبريل ولا يظهر لك الملائكة ولا تشوف الجنة كده عيانا، مش هتستحمل، هتتجنن يا مسكين، هتخرج من هدومك والناس يقولوا الراجل اتجنن. لكن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك هذه الأشياء في الوقت اللي انت لا تتحملها علشان تعرف تصل إليه، لأن انت مش هتعرف تصل إليه إلا بإيه؟ بعربة الشريعة وموتور الإيمان. فلو زال العقل اللي هو مناط الشريعة يبقى مسكين انت، مش هتعرف توصل، او توصل وتبقى مجنون، يقول لك ده راجل والي بس ايه مجنون مكذوب ليه احوال، دول انواع برضو من دول هتقابلهم في الطريق الى الله، تلاقي ناس برضو اولياء مجازيب كده ماشي كده بريالة ولا يعرف حاجة عن اي حاجة ولا دريان ببرد من حر، ليه؟ لانه كشف له قبل ان يستوي فتجنن، ولما اتجنن رفع عنه التكليف، وربنا جعله كده آية للناس علشان انت ما تتمناش يكشف ليك ما حجب عنك، فجعلوا ليك آية، وفي نفس الوقت عشان تعرف ان ربنا لهم ناس بيوصلهم من غير مجهود، اهو ده كان قاعد على القهوة يشرب شيشة كل يوم وما دخلش الجامع، فجأة ربنا كشف له اتقلب بقى مكذوب، جابه من القهوة للحضرة من غير عمل، عشان تعرف ان الوصول بفضل الله مش بعملك. فهمت المسألة؟ تقوم انت تسلم لله على ما يريد وتخلص وتستريح وتطمئن، وفي نفس الوقت تحترم كل الناس. يبقى المسلم العاصي اللي قاعد ده بيعصى ربه، تبقى انت كلك شفقة عليه وكلك احترام ليه، لان يمكن ربنا يوصله في لحظة ويأخرك انت كتير، فهمت؟ ويمكن ربنا موصله فعلا وربنا جعله متلبس بهذه الاشياء عشان يخبي حاله عن الناس ربما، وعشان كده ربنا اخفى اولياءه. وحكيت لك انا قصة سيدنا الشعراني لما حس انه هو محجوب عن الله بالرغم علمه، فقال ايه؟ لانه كان عالم في الشريعة لكن ما تحققش ولا تطرق، لم يأخذ طريق ولم يتحقق، فحس ايه؟ ان الحكاية اللي بيقولها دي للناس والناس كلها تجتمع ايه؟ لماضة اكتر منها حقائق، قاعد بيقول كلام لماضة كده لكن مش حاسس بطعبه جواه، فهمت ازاي؟ فلما اشتكى طلع انه محجوب حجاب كبير، محجوب حجاب ان هو بيظن ان هو افضل من غيره من الناس لانه ربنا من عليه بالعلم وغيره جاهل، فبقى محجوب بنفسه لانه ظن في نفسه انه افضل من غيره، ومحجوب بالعلم عن المعلوم لانه كان راجل عالم طول النهار قاعد يدرس يدرس يدرس، لما اتحجب بالعلم عن المعلوم. شفت المسألة بقى ان ممكن العلم يوصل والعلم يأخر. فلما راح دخل على شيخه الشيخ الخواص قال له ايه الشيخ الخواص؟ قال له لا تأتيني إلا بعد أن تقبل يد أقل الناس. خرج يدور مين أقل الناس، لحد ما قابل واحد من الأولياء قال له أنت أقل الناس، قبل إيد نفسك وخش على شيخ. وعشان كده لا تصل إلى الله إلا إيه؟ بالذل والانكسار والتواضع وحسن الخلق. شوف أنت سيدنا رسول الله كان قد إيه تواضع، شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد إيه بيتنازل عن حقوقه للناس صلى الله عليه وسلم، ولكن حقوق الله لا يتنازل عنه صلى الله عليه وسلم، لكن حقوقه هو يتنازل. في صلح الحديبية الرجل الكافر يقول له إيه؟ لا أنت مش رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. يقوم يقول لسيدنا علي أمحها يا علي. شفت الحلاوة؟ شوف سيدنا رسول الله وتواضعه. تصور أنت مثلا بكتب كده أقول إيه هذا مع هذا به الدكتور يسري، فيقول لي لا أنت مش دكتور ولا حاجة، أنت يسري بس كده. أقول له لا أنا دكتور، ونتخانق بقى واخده في نقابة الأطباء أثبت له إنه لا سيدنا رسول الله مش كده. سيدنا رسول الله قال لا أنت مش رسول الله، وسيدنا رسول الله رسول الله يعلم يقينا. يوم يقول لي إيه للصحابة؟ امحوها يا علي. ماشي، طالما حاجة هتفيد الأمة وهتنازل أنا عن حقي أتنازل عن حقي. شفت التواضع الجميل؟ وعشان كده رسول الله وصل وصول كبير سبق جميع الأنبياء بالتواضع. عرض عليه أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فسيدنا جبريل قال له إيه تواضع يا محمد، فقال عبدا نبيا، فصار بعد كده إمام الأنبياء، صلى بجميع الأنبياء فهو إمامه صلى الله عليه وسلم لتواضعه. كلما تواضعت كلما رفعك الله. فلما دخل الشيخ الشعراني بعد كده على شيخه قال له أقبل يد أقل الناس، أهي أنا أقل الناس. فأول ما تواضع ابتدى يحس بحلاوة الكلام اللي كان بيقوله. كان الأول بيقوله لماضة، بس لقى الكلام حلو ليه وقع تاني. عشان كده انت ساعات تقرأ القرآن تحس انه هضرمة وهزرمة وكلام كده وخلاص، ويكبس عليك النوم وتنام وتفقر. انما لما تفوق تلاقي نفسك مش عارف تتنقل من الآية لآية تانية من حلاوتها ومن جمال الأنوار اللي فيه، لدرجة ان بعض الصحابة كان يقعد طول الليل يصلي بآية واحدة يعيد ويزيد فيه، مش عارف يتنقل لآية تانية لما كشف ليه أنوار الآية دي. لكن انت فريرة تقرأ 10 أجزاء وتساعد كده ولا يهمك، زي حالتنا كده دلوقتي نجيب جزئين كده ونروح ننام، فهمت ازاي؟ لكن لما بتحصل، اما بيحصل معاك الحضور يمكن ما تستحملش، تقول ربع وتروح، تستحملش من فيضان الأنوار عليك. يبقى ربك لما بيحكم عنك الأنوار بيكثر لك الطاعات، لأن لو بين لك أنوار الطاعة هيحجبك عن الطاعة بالأنوار. فهمت المسألة؟ يمكن ما كنتش تستحمل تصلي 20 ركعة تراويح، ده هي سجدة واحدة مش هتقيم دماغك تاني من حلاوتها، يقوم ربك يخبي حلاوتها عشان تقيم وتستزيد، لأن أنت في حال محتاج الزيادة لحد ما توصل لمرحلة تبقى وصلت واستويت، يقوم يكشف لك الحلاوة، تبقى أنت ساعتها مش محتاج الزيادة، محتاج الحلاوة. يبقى دول أهل الوصول والتانيين السائرين. فتلاقي الواصلين أعمالهم قليلة، يا دوب قاعد كده يستنى الأذان يقوم يصلي الفريضة وتنوعها، ما يستحملش يعمل أكتر من كده، قلبه لا يتحمل تجليات الأنوار بأكتر من كده، يشت منه قلبه ما يستحملش. لكن انت ممكن تقعد من الظهر الى العصر تصلي ولا يجرى لك حاجة. ليه؟ لان لسه تجليات الانوار في القلب مش بالقوة، مرآة قلبك مش مثقلة، مليانة ادران وبلاوي. فيقوم ربك سبحانه وتعالى يجعلك تتحمل الافعال الكثيرة لازالة الادران الكثيرة العالقة، وكلما قلت الادران قلت الاعمال لحد ما توصل لايه؟ لمحبة الله، فربنا سبحانه وتعالى يريحك، تقوم تلاقي نفسك رجعت الايه للفرائض ولسنن النبي وما تزودش. يبقى اول الطريق هو اخر الطريق، اول الطريق الفرائض والسنن الرواتب، ثم بعد ذلك باب الاجتهاد مفتوح، تجتهد حتى تصل الى محبة الله. فاذا وصلت وعرفت ترجع لاول الطريق تاني، ما تعملش الا الفرائض والنوافل، وتستريح، أنا لك أن تستريح، اتحلت على المعاجبة. أنت كنت بتكد عايز توصل، وصلت. يقول لك كفاية الفرائض وإيه والرواتب، السنن الرواتب، وقعد مش هتتحمل أكتر من كده. كذلك الناس مع الله. وعشان كده أما تيجي أنت تلاقي نفسك قاعد بتصلي طول النهار وتصوم كل يوم وبتقيم طول الليل، وتلاقي واحد تاني نايم بيشخر، ما تفتكرش أنك أفضل منه، يعني يمكن هو وصل وانت ما وصلتش، يمكن هو وصل تقول ما هو ده هو عمره ما عمل اللي انا عملته، ممكن ربنا يوصله من غير انت ما تعمل اللي عملته، لان اللي مش هيوصلك عملك، اللي هيوصلك رحمة ربك. وعشان كده لازم تبقى في الطريق الى الله متواضع، وتعتقد في نفسك انك اقل الناس. شوف انت الصحابة سيدنا عمر بيقول ايه، لو نادى منادي يوم القيامة كل البني آدم في النار في الجنة إلا واحد لظننت أنه مين؟ أنه عمر، سيدنا عمر. وانت يا وانتجي ياللي تجيش شعرة في رجل سيدنا عمر مش في صدره، سبع البرومبة ماشي، يا ربنا هيغفر لي أنا أصلي صليت النهاردة مش عارف، انت يا وانتجي مش فاهم حاجة، انت متصور الأمور غلط خالص. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ده لجهلك بالله أمنت مكره، ولو ازددت علما بالله ازددت منه خشية. شفت سيدنا رسول الله يقول إيه، أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. وعلشان كده لا يستقر لهم قرار الأولياء كده مع الله، مخافة إن يكون وعد ربك ليهم موقوف على أمر معين باطني لم يطلعوا إليه، فوقفوا مع الظاهر فلا يعلموا الباطن، فيبقوا خايفين باستمرار. زي إيه؟ زي سيدنا نوح. سيدنا نوح ربنا وعده أنه هينجيه هو وأهله، فسيدنا نوح فهم الأمر بالظاهر، فلما جاء الطوفان لقى ابنه بيغرق، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هو لما قال له ان انا هنجيك انت واهلك حط في بطنه بطيخة صيف واطمأن لوعد الله، فلما جاء اوان وعد الله وتنفيذ وعد الله غاب عنه امر باطن اخر، فاستفسر من الله، قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، اي ان الله وعده ان ينجيه من اهله في الظاهر والباطن، المؤمن من اهله، غابت عنه هذه الباطنة. فربما يكون وعد الله مع الإنسان وعد له ظاهر وباطن، فإذا صرت مع الظاهر وغاب عنك الباطن تكون مستدرج. فهمت المسألة؟ مستدرج. سيدنا يونس، كل دي مقدمة لحكمة الوقت، أنا مش بضيع وقت، حكمة النهاردة المقدمة دي ضرورية عشان تفهم، تفتكرش ان احنا بنرغي ونقول هالضمة، فالحكمة علشان تقراها بعد ما اقول لك المقدمة دي هتفهمها لوحدها. سيدنا يونس، سيدنا يونس لما قال للقوم ولما رفضوا الايمان به قال لهم خلاص هيدلكوا العذاب، وراح سيبهم وراح. هم شافوا العذاب، سيدنا يونس تصور ان قومه خلاص هلكوا، وجاب بلعوا الحوت والقصة بتاعته المعروفة، وطلع بعد كده من بطن الحوت. لكن قوم يونس اول ما لقوا سيدنا يونس مشي ولقوا الدنيا غيمت والدنيا خافوا فامنوا، فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. سيدنا يونس وقف مع ظاهر وعد الله انه هيهلكهم، لكن غاب عنه ان ربنا في قدره اراد لهم الايمان فامنوا. فهمت؟ فربما يأتيك الوعد من الله بأمر تقف مع ظاهره ويبطن أمر آخر يغيب عنك فلا يتحقق الموعود. وأشكر الصحابة كانوا خايفين باستمرار من الله. شوف سيدنا رسول الله يبشرهم بالجنة ويظل خوفهم من الله مستمر، مخافة أن يكون في أمر بطن آخر متعلق بموعود آخر، أنه هو ليه الجنة بشرط لو عمل كذا، الكذا ده غايب مش عارفينه، بحيث يخاف لحسن ايه لا يجاهد في الله حق جهاده، لا يجتهد في الطاعة، يوم يبقى باستمرار خائف لا يطمئن لهم قرار. سيدنا رسول الله ربنا وعده، وعده بالنصر في موقعة بدر. طب شوف انت حال النبي بقى في موقعة بدر كان ايه، ما هو لو كان المسألة مع الوعد الظاهر كان سيدنا رسول الله نام في الخيل، ده ربنا وعد وربنا على كل شيء قدير وده رسوله، أي يعني حكاية بقى نام بقى هننتصر. لكن شفت سيدنا رسول الله لكمال علمه بالله ما وقفش مع ظاهر الوعد، ولكن اجتهد مع الله في الدعاء حتى انه هو رفع يديه وبقى يقع عباءة النبي من على كتف سيدنا ابو بكر يقول له هدئ نفسك يا رسول الله لقد وعدك الله ان الله منجز وعدك. فكان سيدنا ابو بكر على حق وسيدنا رسول الله احق، سيدنا ابو بكر على علم وسيدنا رسول الله اعلم، لان سيدنا رسول الله كان لا يقف مع ظاهر الوعد، ربما يبقى فيه باطل آخر. ربنا وعده انه ينصره، ما يمكن مش هينصره الوقت، يمكن ينصره بشرط ان يكون حد من الصحابة ليه شروط معينة ومش موجودة فيجي الهزيمة. فسيدنا رسول الله كان مرتعد، كان لا يقف مع الوعد ولكن يظل مع الواعد وهو الله، لا يستقر لهم قرار مع شيء إلا الله، ولا يطمئن قلبهم بشيء إلا بالله. فهمت المسألة؟ نقرأ بقى حكمة النهاردة هتلاقي نفسك تفهم، ولو ما فهمتهاش انت حر، عشان الوقت أذب بقى مش هقدر أنا أتكلم. بيقول لك ايه بقى في الحكمة الثالثة؟ ولا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. فهم؟ يبقى أنت لا تأمن أبدا مكر الله في كل لحظة ولو جاءك الوعد، وإلا لو أمنت مكر الله في لحظة بعد وعد الله تبقى جاهل بالله. يخمد نور البصيرة ويقدح في الايه؟ في السرير. شوف نقرا الحكمة تاني. لا يشككنك في الوعد، أي الوعد من الله، عدم وقوع الموعود وإن تعين زمن لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. طب وانت هيجي لك وعد ازاي بعد ما الوحي خلص؟ الوعد ده بيجي من الله عن طريق الوحي، وربنا سبحانه وتعالى كان بيوحي لنبيه ويقول له هيحصل كذا وهعمل كذا، يقوم سيدنا رسول الله يقول لنا بالوعد. لكن هو ربنا هيكلمك هتعرف منين الوعد؟ هي دي بقى المسألة. الوعد يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإلهام المتكرر، إما على لسان شيخك أو في صورة إلهام متكرر قوي يأتي في نفسك إن ربنا هيعمل لك كذا، تبقى قوية في نفسك جايلك من غير سبب إلهاما كده، وكل ما تنام تشوف رؤية إنك أنت هتحصل كذا وإن خلاص وإن الأمر ده خلاص هيتم، وتتكرر الرؤى ويتكرر الوازع القوي في قلبك الإلهامي كل ده وعد، وإن يجي وقته، فلما يجي وقته ما يتحققش ما تتزلزلش. لحسن لو جاء وقته وما تحققش وجيت انت قلت لا بقى ده احنا بقى بنلعب بقى، ده انا كل يوم بشوف رؤية وكل يوم مش عارف ايه ده لعب بقى، بطل بقى تصلي، بطل بقى تذكر، ده لعب. تقوم تخمد نور السريرة والبصيرة وتضيع لانك وقفت مع ظاهر الوعد. ربما في الوعد باطن انك انت ربنا ادهلك بشارة على الا تركن اليه، فلما ركنت اليه منع، يبقى العيب فيك مش في الوعد ولا الواعد سبحانه. فهمت؟ فيبقى ممكن يبقى العيب فيك، وعدك فركنت للوعد فمنعك الوعد كما تمنع المريض الطعام، لانه هيعمل له تلبك هيموت. لما وعدك لأك ركنت للوعد، ولو ركنت وربنا عايزك لا تركن لشيء سواه، فلما وجدك ركنت للوعد منعك الوعد كما تمنع المريض الطعام حتى تعود إلى الله بكمال الافتقار فيجدد لك الوعد. فإن ركنت للوعد منعك، وإن لم تركن تحقق. ليطمئنه. وعلشان كده لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود، كل ده هيقابلك في الطريق إلى الله، فهو بيفهمك. وعشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي لما انقطع للعبادة فترات طويلة ومنتظر ان ربنا يفتح عليه، وربنا ما بيفتحش عليه، كل يوم بيشتغل عبادات وعامل شغل جامد انت ما تعرفش تعمل ولا تعرف تقول كلمة من اللي كان بيقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي، ان ربنا يفتح عليه ما فيش فايدة، يجتهد في الشغل اكتر مع الله، لحد ما ايه شاف رؤية وهو ايه مستثقل الفتح، الفتح مش هيجيلك، وشيخه قال له لما تعمل كذا هيجيلك الفتح ما تقلقش، شيخه ابن بشيش قال له انقطع وواظب يفتح عليه، فانقطع وواظب على ما كان عليه من اذكار واوراد واعمال باطنه وظاهره ان الفتح يجي ما جاش، فابتدى يحدث نفسه يقول الله ايه بقى الشيخ اللي بيقول لي بقى هيفتح عليك ولا اتفتح ولا حاجه، ما نروح بقى نقلبها ضلمه ونقفل الدكانه ونروح نشتغل بقى. فهو شاف نفسه في الرؤية، شاف هاتف بيقول له ايه انه هو مش قانع بما قسمه الله له، عايز اكتر عايز اكتر عايز اكتر، الطمع الشهوة الخفية شهوة الفتح، ولو كانت الشهوة الوصول إلى الله حتى، شفت قد إيه؟ فالشهوة لمجرد إنها شهوة تكون قاطعة. فقال له في الرؤية إنك لا تصل إلى الله حتى تصير عبدا شكورا، ده إلهام جاله في الرؤية كده وهو في حال إيه خلوته. فقال كيف أكون عبدا شكورا يا ربي وفي عبادك، كيف أكون عبدا شكورا؟ قال ألا تستشعر أن هناك منعما غيرك، يعني بالبلد كده أنت الوحيد اللي على الحجر، كأن أنا مدلعك دونا عن بقية عبادي، إذا استشعرت أنك أنت كده ربنا مدلعك دونا عن بقية عباده، وإن ربنا كرمك دونا عن بقية العباد كلهم، تبقى يدوب بدأت تبقى عبد شكور. إنما أنت ماشي بتقول جات منيلة حظنا الهباب مش عاجبك حاجة، فانت مش عبد شكور، ده انت تبقى عبد كفور، لكن مش هيفتح الا لما تبقى عبد شكور. ازاي ابقى عبد شكور؟ عبدا شكورا. قال له الا يكون هناك منعما غيرك، اذا استشعرت ان محدش متنعم غيرك في الكون كله تبقى انت مش هتبقى عبد شكور، هتبقى لسه طماع كفور، ان الانسان لكفور. فان بقى هو بيسال ربه، بقت عنده مشكله ازمه، قال له كيف يكون لا يوجد في الكون منعما غيري وفي عبادك الأنبياء والمرسلين، ثم الأنبياء والمرسلين منعمين أكثر مني بالنبوة والرسالة. شفت بقى برضو الإنسان كان أكثر شيئا جدرا، فبيس يقوم يجيله الوزع يقول له إيه بقى الهاتف، يقول له إني أرسلتهم لأجلك، ده أنا بعتهم عشانك، ده أنت مش واخد بالك، يبقى ما فيش حال حجر غيرك، ده كل الأنبياء والرسل دي بعتهم عشانك أنت، عشان أنت توصلني. يبقى شفت الحلاوة. فلما استشعر ذلك ربنا فتح عليه سيدنا أبو الحسن الشاذلي. لما تستشعر كده، يعني أنت مثلا لما يجي لك مرض من الأمراض وتلاقيك كده حواليك ولادك وقرايبك وحبايبك بياخدوا بيك ويقعدوك ويودوك للدكتور، وتروح هناك تلاقي دكتور قاعد بيعالجك، وتروح مستشفى تلاقي 5 6 حكيمات قاعدين رايحين جايين يخدموا عليك، وتلاقي مستشفى مبنية وشركات أدوية بتصنع والدنيا كلها متسخرة علشان مرضك، والناس قاعدة بتذاكر للنهار عشان يبقوا دكاترة شاطرين، كل دول علشان اما تعيا تلاقي واحد يعالجه. شفت قد ايه ربنا مدلعك؟ قبل ما يعييك فتح كلية الطب وخلى الدكاترة في الثانوية العامة الطلبة ياخدوا مجاميع كبيرة ويخدوا لك اذكى الطلبة يدخلوهم كليات الطب، وكليات الطب للنهار قاعدين ايه يدرسوا للطلبة، وطول النهار قاعدين يحضروا في مؤتمرات ويدفعوا من جيوبهم، وبعض الناس بتبيع عرضها علشان تتعلم الطب، ويبيع املاكه علشان يبقى طبيب، كل ده ليه؟ عشان انت لما تقول اي تلاقي واحد شاطر يعالج، ولما تحتاج تدخل مستشفى وانت ما تعرفش تبني طوبه على طوبه، ده انت غلبان ما تعرفش تعمل حاجه، تلاقي المستشفيات مبنية ومتجهزة أحسن تجهيزات كل ده والأبواب مفتوحة علشان أنت يا سعادة البيه لما يجي لك حتة فتاء تلاقي واحد يعمله لك وتخف منه وتخف. يبقى شوف ربنا سخر لك الكون ده كله علشان أنت لما تعيه تلاقي كل الناس دي واقفة لك. يبقى دي نعم كبيرة ولا مش نعم كبيرة؟ اهي نعمة خفية الواحد مش واخد باله منها، ان ربنا عشان تاكل لقمة العيش دي وانت قاعد في بيتك كده في المنزل تنزل كده وانت ماشي تلاقي عيش كتير في السكة بتاعك، لا عرفت الزرع ازاي ولا بقى قمح ازاي ولا تحول لدي ازاي ولا تخبز ازاي ولا اي حاجة عن اي حاجة، كل الحكاية انك انت دفعت فلوس ربنا ادهلك برضو وقعدت كلتها تعرفش. نعم نعم كبيرة الا تستشعر ان هناك منعما غيرك. ونقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.